أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستضعف

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا التقطه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك وأوحينا إلى أم موسى أنا ضعيف فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون

فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فتقيلهما ثم تولى عد واحد عندك اهو وحيات اقول لي بقى بعد علاج انا عايز اتحدى ما فيش حد يا ابني الجواب ده والنبي حجاج أتقيدهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فزيئته إحديهما تمشي إحديهما تمشي فجئته إحديهما تمشي على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجئته إحديهما تمشي على استحياء فلما